القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلة لنفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق. عزيزتي المستمعة، من القيم الإيجابية التي يحتاجها المجتمع الآن قيم التكاتف والتلاحم والتحلي بروح المسؤولية للعبور من هذه الأزمة، أزمة جائحة فيروس كورونا. سلمت مصر دائما من هذا الوباء بوعي وتكاتف المصريين. أسعد معكم اليوم هاني سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح السعادة. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي. احنا عندنا ساعات للحظر، الهدف منها اللي هي تقليل التجمعات السكانية قدر الامكان لمواجهة خطر فيروس كورونا. طيب، هل احنا ممكن نستفيد من ساعات الحظر دي وان احنا موجودين في بيوتنا بتكون فرصة علشان نوطد العلاقات بين افراد اسرتنا؟ يعني احنا دايما الدنيا بتاخدنا، اللي مشغول بدراسته واللي مشغول بشغله والست مشغولة بلقمة العيش، وكل واحد يعني بيسعى على رزقه. طيب، احنا لما بنجتمع كأسرة ان احنا نعرف بعض، يعني نعرف ايه التغيرات اللي حصلت في حياتنا في شخصيتنا، إيه نقرب من بعض، نشوف ايه المشاكل، ايه اللي مضايقني، إيه انا محتاجة كلمة طيبة، محتاجة معاملة كويسة، الاب يقرب من ولاده، الام تقرب من ولادها، الاولاد يقربوا من الام والاب. ياريت نرجع تاني للدفء الاسرة المصرية، ويكون كورونا مش هو اللي هنقول هيفرقنا، لا، هنتجمع بإذن الله على الخير وهنقاوم هذا الفيروس اللعين. ويا رب الخير لمصر ولكل الدنيا، انعم علينا بالصحة والسعادة والدفء الأسري. دكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة، شكرا لكم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتح عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله الله على كلامك الحلو يا طارق. يومك جميل أوي يا حبيبتي إن شاء الله. وصباحك زاهي ومعطر. أنت سحابة عطر يا حبيبتي. ربنا يخليك لي يا زوجي الحبيب. شوفي مين يا ستي بيصب عليك. دي رسالة يا طارق، خليني أقراها لك. أوكي، براحتك. اليوم هي الذكرى 60 لوفاة جدي العزيز. من 60 سنة؟ أيوة، دي محروسة. محروسة مين؟ مرات البوابة اللي جنبنا. محروسة بتكتب بوستات على فيسبوك؟ ياه، وعلى الواتساب وعلى تويتر. طيب، ومحروسة عايزة إيه في الذكرى 60 لوفاة جدها؟ هي بتحلفنا، يعني بتحلفنا بإيه؟ إن إحنا ندعي لجدها بالرحمة. وماله يا حبيبتي، نقرأ له الفاتحة وندعي له وندعي لكل أمواتنا. استنى ايه تاني؟ دم بركة. أم بركة؟ عاملة معانا في المستشفى. مالها مبركة اللي عاملة معاكم في المستشفى؟ كتب عن ذكرى وفاة بنت عم مرات خال أبوها. كتب عن ذكرى وفاة بنت عم مرات خال أبوها؟ حبيبتي، ممكن تقفلي دلوقتي عشان أشرب القهوة؟ آه الفيسبوك احيانا بيبقى صفحه وفيات. وماله يا نسمه؟ مجاملات انسانيه. ايوه يا اميمه، بس ما يكونش يعني لمجرد حشو رسائل وخلاص، ويكون لذكريات قريبه مش لستين وسبعين سنه فاتت. بالظبط، زي مثلا فلانه اللي جدها مات من ستين سنه على رايي، ولا ابن خالد ابن عم مرات ابو فلانه اللي مات من 55 سنه. يا ريت بقى ما تفوتناش ذكرى عظماء مصر اللي ليهم اثار قويه في اقتصاديات مصر. طبعا، زي طلعت حرب. أيوة، اللي أنشأ صناعة السينما والطباعة وحلق القطن والغزل والنسيج وغيره وغيره. اتفضلي شوفي. إيه يا أمين؟ بالله عليك اسمعي الفيديو ده وانشريه. ده على الفيسبوك برضو؟ أيوة. لا لا لا، اقفلي اقفلي يا شيخ. يا سلام، هو ده حتة فنجان قهوة جميل قوي. تسلم إيديك يا حبيبة قلبي. مرسي يا فاروق. على فكرة أنا لما أخرج وأرجع وأنا راجع هجيب لك معايا باقة ورد جميلة جدا. الله، ورد؟ أيوة أحمر كمان. أحمر؟ أيوة طبعا، الورد الأحمر هو لون العواطف الجياشة يا حبيبتي. آه، وإنت عواطفك ناحيتي كلها حنان. جياشة جدا جدا. لحظة يا طارق، استنى. ألو؟ أيوة يا ماما. إيه ده مامتك؟ سلمي لي عليها جدا جدا جدا. طارق بيسلم عليكي. آه طب كويس، الحمد لله، خلاص ان شاء الله هنبقى جاهزين. إيه؟ مع السلامة يا حبيبتي. ايه في ايه؟ خير خير. ماما بلغتني احسن خبر ليا دلوقتي. طب فرحيني. اهلي هديل منتظريننا بكرة نخطب لهيثم ونتفق كمان على كتب الكتاب. يا سلام يا سلام، اخيرا. بس على الله بقى ما نرجعش تاني لموضوع الفستان ابو الف جنيه ده. لا يا طارق ما تخافش، انا عندي فساتين كتيرة قوي، وفي كمان منهم اللي ما لبستهوش خالص. عزيزتي المستمعة، استقرار الحالة النفسية وممارسة الرياضة المناسبة هي أحد أسباب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لكبار السن، ومزيد من المعلومات عن ذلك في حماية ووقاية. الدكتورة أميرة الطليوي، استشارة طب المسنين وعلوم الأعمار. صباح الخير يا دكتورة. أهلا يا أستاذة هالة، صباح الخير عليكي. دكتورة أميرة، الحالة النفسية أو الحالة المزاجية لأبائنا وأمهاتنا كبار السن بتكون عامل من عوامل تحفيز المناعة. طبعا الحالة النفسية من محفزات المناعة زي ما انت قلتي. يعني يمكن احنا عمالين نبلبع في فيتامينات، لكن الفيتامينات يعني في حد ذاتها ما فيش دليل قاطع على ان هي بترفع المناعة بتاعت الانسان قد ثلاث حاجات: الحالة النفسية، عدم الاكتئاب وعدم التوتر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الأكل الصحي الغني بالخضروات والفواكه والألياف والبروتين والزيوت الصحية. ونمرة تلاتة، بعض الرياضة أو التريض، وحتى لو مجرد أن أنا بتمشى ربع ساعة في البيت يعني، أو في مكان مفتوح ما فيهوش عدد كبير من الناس إذا كان ده ممكن. فطبعا الحاجات دي كلها مهمة جدا، وعلى رأسها الحالة النفسية، وهي من باب الوقاية ومن باب الاحتياطات اللي بتتم اتخاذها علشان الشخص السليم المعافى، سواء كبير السن أو من الفئات الأصغر، ما تحصلوش عدوى، ولو حصلت العدوى لا يتدهور الأمر. طبعا يا دكتورة، يعني الأخبار اللي بتتوارد لحالات الإصابة وأيضا كبار السن هم أكثر فئة تعتبر معرضة للإصابة، بيكون الحالة النفسية بالنسبة لهم يعني في تعامل خاص لرفعها. طبعا هي الأخبار يعني مشكلة كبيرة جدا، لأن هي بتدعو يعني الجميع للاكتئاب، خاصة وإن إحنا يعني إما بلغنا الذروة أو أوشكنا إن إحنا نبلغها. فمسألة الأخبار هي طبعا بتعتمد على كبير السن نفسه، لو هو واخد احتياطاته ومدرك لطبيعة المرض وطبيعة الوضع في المجتمع، فبالتالي مفيش داعي ان انا اقعد اعرضه للاخبار كتير واخوفه واقعد اقول له ده النهاردة كانوا كام حالة وامبارح كانوا كام حالة وقريبنا الفلاني جاله وقريبتنا العلانية مشتبه فيها وهكذا. مفيش داعي، لان هو بالفعل واخد احتياطاته واي اخبار زياده عن كده مش هتفيده. طيب في بقى ممكن كبير سن مش واخد احتياطاته وبينزل برضه بيروح السوبر ماركت ما بيلبسش الكمامه، بيختلط بالاقارب بالاطفال وما الى ذلك. لا ده طبعا لازم ننقل له الاخبار، لكن برضه مش بصوره تؤدي للهلع، بصوره تؤدي للوعي. دي يعني نقطة مهمة جدا. أيضا يا دكتورة، يعني كبار السن من خلال الأعراض، الأعراض البسيطة ممكن تكون نزلة برد، بيكون عندهم ظهر إن لا ده هم أصيب بكورونا ولازم نحلل، وبيكون مصدر توتر لي وللمحيطين به. طيب إذا اكتشفنا إنه في حالة بكبير السن، اكتشفنا إن هو إيجابي أو مخالط لحد كان إيجابي، مهم قوي قوي قوي عدم الهلع. دور الكورونا ممكن يكون دور برد، وإذا يعني عالجناه بطريقة كويسة ممكن إن هو يعدي، فما فيش داعي للهلع. يعني كمان إحنا مؤمنين، فبالتالي عارفين إن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ودي أمور يعني بتثبت الحالة النفسية عند الإنسان المؤمن خاصة كبار السن. فبالتالي ده مش معناه إن إحنا ما نقومش نعالج أو نروح المستشفى إذا احتاجنا، لا ده بس فقط معناه إن إحنا لما يعني نتعامل مع المريض ما نتعاملش بهلع، وإن شاء الله ربنا يكتب السلامة لينا. السلامة لك يا ريتني بدالة، أنا مشغول المستمعة. التسامح هو شكل من أشكال الحب، لن تستطيعي أن تعطي الحب بدون التسامح. وإزاي نربي صح أولادنا على هذه القيمة مع منى خليل. ضيفتي اليوم هي دكتورة لمياء النمر، دكتورة في الصحة النفسية كلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا، زي حضرتك دكتورة لمياء. هنبني ولادنا النهاردة على قيمة جميلة جدا وعلى سلوك طيب، وهو التسامح. يا سلام يا سلام لو أقدر أتسامح كده وأنا في منتهى القوة ومظلومة مش ظلمة. طبعا يعني فعلا كلمة مثلا أنا آسف أو معلش أعذرني لابد من الآخر إنه يتقبلها. أحيانا الكلمة دي محد يعني في بعض الناس تقولك ما بقدرش أطلعها، مش متعودة إن أنا أقول اعتذار، ممكن أبتسم وخلاص وأقول الموضوع انتهى. طيب أخاطر، طيب يعني خاطر اللي قدامي ده. السلام على بقى جبر الخواطر. أيوة جبر الخواطر ده مهم جدا وثوابه جامد جدا. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى عنده جبر الخواطر أهم من حاجات كثيرة جدا مهمة. مراعاة مشاعر الآخرين ده مهم، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بيه إحنا بقى ما نعملوش بيننا وبين بعض. أيوة، ما هنا بقى بنقول التربية، تربية الأم لأولادها على هذا السلوك. بنفسك، وان عادي لما اغلط اعتذر. المشكله يعني طالما غلط اعتذر؟ هم ليه ما بيعرفوش يقول ان جواهم جزء صغير من الكبر؟ انا ازاي يعني غلطت واعتذر؟ لا هي ما يجراش حاجه، دي ما فيهاش حاجه خالص، لا تنقص مني ابدا. ده في كريم وفي الاكرم، خليك انت الاقرب منه. ايوه، عشان تعلمه انه لو هو مد ايدي انا مش همد ايدي عليك. طيب في حاله تكرار الخطا من الغير بقى، هنا برضو اقول له سامح الشخصيه دي اتجنبها. فلما انا اتجنبها وانت تتجنبيها وده يتجنبها، الشخص ده لازم هيراجع تصرفاته ويقول هم ليه عملوا كده. طب اشمعنى فلان بيتعامل معه؟ هو هيكلم نفسه، الضمير هيتحرك، ليه فلان بيحبوه وانا تجنبوني وبعدوا عني؟ فهيراجع تصرفاتي وهيجي بقى ويقول انت ليه عملتي معايا كده، مش احنا كنا صحاب؟ ايه اللي حصل علشان انت بتأذيني كل يوم والتاني؟ فهو هيراجع نفسه ويراجع تصرفاته. ايوه، فيبتدي يتحسن من نفسه. يا سلام بقى لو التسامح ده بدا من البيت. ايوه، بين الاخوات، بين الاخوات، بين الزوج والزوجه، بين الحما وجوز بنتها او مرات ابنها. دولت برضو علاقات احيانا بتشوبهم بعض الشوائب، لان هي حساسه جدا. يعني بتبقى علاقات مش عشان حاجه لا سمح الله، ولكن بيبقى العلاقه فيها حساسه. في فرق السن وفرق الخبره وفرق المعامله، ودول بيت غير دولت، وفرق السلوك وفرق حاجات كتيره جدا. فاحيانا يعني الصغيره او الكبير يتصرف تصرفات التاني يفهمها غلط. زي ما بتقولي حضرتك بيبقى فيه التصرفات كده غصب عننا، لكن الانسان خطاء طبعا، كلنا بنغلط، بس الشاطر اللي ايه اللي يتعلم من غلطه. انا بتكلم للزوج والزوجة. ما فيش حد فيهم ما بيغلطش، انت بتغلط وهي بتغلط، بنتعلم من اخطائنا بس ما نكررهاش تاني نفس الغلطه دي. اكيد اكيد، يعني اهم حاجه ان احنا ما نبقاش عارفين ان الحاجه الفلانيه بتؤذي مشاعر الطرف التاني واعملها واقول هو لا ده مالوش مبرر، الطرف التاني هيسامحني كده كده يعني. لا ما ينفعش، ما ينفعش عشان تستقيم الحياه لازم، وعلى شويه مشاعر بعض وولادنا كمان نعلمهم شيء مهم يعني. ايوه، التسامح بين الاخوات هيتعلموه لما يلاقوا التسامح بين الاب والام. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم خير وتفاؤل وأمل جديد في يوم أجمل تحققوا فيه كل اللي تتمنوه بإذن الله. يا حبايبي النهاردة عايزاكم تركزوا معايا على قد ما تقدروا، لأن نصيحة النهاردة مهمة وهتفيدكم جدا لو قدرتوا تعملوها وتعمموها في حياتكم. ما تسألش اللي قدامك سؤال وانت متوقع إجابة معينة ترضيك وتجبر خطرك، عشان لو الإجابة دي جت معكس توقعك هتوجع قلبك وتكسر خطرك. لازم تسأل السؤال وانت مجهز نفسك لأي إجابة متوقعة وغير متوقعة، لأن ده يمكن يوجعك لكن مش لدرجة انك تنفصل عن الواقع. وما تصدقش غير نفسك، هيوجعك علشان يفوقك وتقدر تنقذ ما يمكن إنقاذه. الأب أو الأم اللي بيسألوا ولادهم هو احنا قصرنا معاكم في حاجة ومتوقعين حسب تقديرهم وحسب اجتهادهم وتعبهم في شغلهم علشان يوفروا لهم عيشة مرتاحة ومستقرة، بيتوقعوا ان الإجابة هتكون انتوا والله ما قصرتوش، بالعكس ده انتوا عملتولنا كل حاجة اللي مفيش حد عمله مع أولاده أبدا، وأي غلط فينا هو سوء تصرف مننا مش تقصير منكم أبدا. كل ده يا حبايبي هايل وجميل، لكن هنفترض إن الولاد كان ليهم رأي تاني، شايفين إن وقتكم اللي بتقضوه كله في الشغل كان لازم يكون لهم فيه النصيب الأكبر، وإنكم لو خيرتوهم بين رفاهية معينة في الحياة المادية وبين وجودكم معاهم، كانوا حيختاروا وجودكم ويتنازلوا عن الرفاهية دي بإرادتهم من غير ندم ومن غير ما يبصوا لغيرهم. لو هو ده رأي الولاد، يبقى لازم من قبل ما يقولوه يتعمل حسابه وتتوقعه وتعرفوا الرد المناسب، وتعرفوا ان بعد السؤال وبعد الإجابة مفيش حاجة هترجع زي ما كانت وكأن شيء لم يكن. احنا كمان لازم يكون عندنا تصور لسلوك جديد وحياة مختلفة بحسابات وأولويات مش احنا اللي بنحددها لوحدنا، لكن مع أولادنا وليهم وبيهم. يبقى نصيحة النهاردة، لو سألت اتوقع كل الإجابات، لكن لو دفنت راسك في الرمل وما سألتش الإجابة هتجيلك من غير سؤال، لكن ممكن ما يكونش ساعتها عندك وقت كفاية تصلح الغلط أو تعالج التقصير، يعني ما يكونش عندك فرصة تانية. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، الاهتمام بالسيارة والصيانة يجعلنا نتجنب المشاكل التي يمكن أن تحدث بها وسوء على مهلك. أعزائي المستمعين، البرنامج العام وبرنامج إلى ربات البيوت. النهارده بنتكلم في محور حديثنا اليوم، بنتكلم على الصيانات الدورية للسيارات. كل المستمعات بتسأل، خاصة السيدات بيسألوا، النهارده لما يكون العربية عندي فيها أي حاجة للصيانة بوديها أغير زيت وفلتر. صيانة المركبة ليست تغيير زيت وفلتر فقط. النهارده احنا بنتكلم على الصيانة الشاملة. الصيانة دي صيانة دورية تتم في مراكز الخدمة المعتمدة كل 10,000 كيلو. بيهمنا ان احنا نقول ان احنا عندنا الزيت والفلتر. فعلا ده الزيت والفلتر ده اساسي. ولما نيجي نتكلم على الزيت والفلتر، بنتكلم النهاردة على الزيوت المالتي جريد، الزيوت متعددة الدرجات. الزيوت المتعددة الدرجات دي بيبقى الفيسكوستي اندكس، اللي هو معاملات اللزوجة بتاعت الزيوت دي، معاملات مختلفة بتشتغل في اجواء مختلفة ودرجات حرارة مختلفة. فبقاش عندي اي مشكلة خالص ان العربية الصبح اول ما بدور العربية في خلال 20 ثانية 30 ثانية بيكون الزيت ملا كل اجزاء المحرك، فبيبقى من انواع الزيوت المفضل استخدامها، وهي الزيوت اسمها السنسيتك اويل او الزيوت التخليقية. بيهمنا كمان ان احنا نبص على مية الريداتير ونظبط مستواها، بص على زيت الفرامل، بنبص على زيت الباور اللي موجود عندنا بتاع الدريكسيون، بنكشف على الزيت اللي موجود في الجير بوكس او الفتيس، بنرفع العربية، بنربط العفشة بتاع العربية بالكامل، بنكشف على تيل الفرامل قدام وورا، بص على فرد الكاوتش الأربعة وفرد الستبن، وبيبدأ نعمل ندور الكاوتش ده كل 10,000 كيلو، نلففه اللي قدام ورا واللي ورا قدام، ليه نظام معين وهو في مراكز الخدمة عارفين النظام ده وبيعملوه. نكشف على العفشة بالكامل، نشوف العفشة واحنا ماشيين بيه، احيانا بيحصل صوت قدام او ورا او خلافه، بيحصل ان احنا عندنا بعض الاماكن عبارة عن سوستة، الكاوتش عبارة عن سوستة داخل جواه مجموعة من الشحوم، احيانا نلاقي فيه صوت او حاجة لما نرفع، نشوف على احنا عندنا تسريب في الشحوم دي من الكاوتش او حاجة، نبص على خراطيم الفرامل قدام ورا اللي داخل على مساطر الفرامل، ونشوف الخراطيم دي لو حصل فيها تشقيق او حصل فيها اي مشكلة تسرب بزيت الفرامل. لما نيجي نمسك الفرامل ما نلاقيش تحت رجلينا قوة فرملية خالص تقدر تمسك العربية وتوقفها. نكشف على كل ده في المنظومة بتاعتنا، عندنا السيور بتاعت المروحة، الزيوت بتاعت الباور، عندنا سير مهم جدا هو سير الكتينة أو سير المجموعة اللي بتحرك الموتور بالكامل، ليه تواريخ معينة وكيلومترات معينة ما بين 40 إلى 60، بيتغير 60,000. عندنا الكتينة الحديد لما بيحصل فيها صوت مغيرة أو لما بنعمل عمرة الموتور، كل ده من بص نبص عليه مع البوجيهات مع الرشاشات، واحيانا نشتكي ان في وجود دخنه في العربيه من وراء، دخنه لونها اسود، دخنه لونها ابيض. عندنا انواع كتير، عندنا الدخنه السوداء دي معناها استهلاك بنزين عالي جدا في العربيه، الدخنه البيضاء معنى ذلك ان العربيه بتاعتي او المحرك بتاعي بيستهلك زيت، بياكل زيت فعشان كده يطلع دخنه بيضاء. واحيانا تلاقي الدخنه عامله زي بخار الميه، ده اصح حاجه للمحرك ان الدخنه اللي طالعه من الشكمان تبقى عباره عن شفاف ما بتحسيش بيها، وتلاقي 3 4 5 نقط ميه نازلين، فدي بتبقى حاجه جيده جدا. ما ننساش في الصيانه الدوريه نبص على الفوانيس قدام وورا، ونبص على الانوار بتاعتها شغاله اللمبات ولا لا، نجرب الكلاكس بتاعنا شغال ولا مش شغال، بنبص على المرايات، مرايه الصالون، مرايتين الجنب اللي موجودين عندنا، وكل دي من الحاجات المهمه جدا ان احنا نبص عليها خلال الصيانه الدوريه للمركبه. واخيرا بنتمنى ليكم السلامه على الطرق المصريه في ظل وجود الشبكه القوميه للطرق. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم، والمخرج هاني الهواري.